سبق أن ذكرت أن كثير من الأحاديث التي وردت في فضائل السور والآيات ليس لها إسناد يحتج به، وهناك أحاديث صحيحة ثابتة في فضائل بعض السور أو بعض السور، كما في سورة الفاتحة وسورة البقرة وآل عمران، وآيات كآية الكرسي وسور المعوذات وما صح من ذلك. والقرآن كله فاضل وكله كلام رب العالمين جل وعلا، ولا يجوز لأحد أن يخصص منه آيات بغير دليل، سواء يخصصها ليقرأها دون غيرها أو يخصصها بفضل دون القرآن لم يثبت. فأقول لابد في هذه الحالة من الاعتماد على ما ثبت، مع الاعتماد على أن كل القرآن كلام رب العالمين وكله فاضل، ولا يقبل فيه الأحاديث والروايات الضعيفة.